هذه بيقن قرار غبشة تمدت ديشك ديماس بنادم يضعف بنادم هكذا سمي الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا يتتى يشك في بعض القرارات وفي لأنه ربما عاطفي ربما كذا أين غنتسون الشك الريب أين ترى نعم ترى شك أو السنغ والنغ بنادم بنادم منشن قد تجره العاطفة في بعض الأحيان قد يجره الطمع قد يجره الهوى بنادم خطر بنادم ديس تبايعو ضربي ركب ديس ماشي إلا ربي يحيى سيدنا داود يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله بنادم معرض للهوى في الدنيا في أقواله وأفعاله وتصرفاته وميولاته معرض للهوى أو الهوايو تستنيت خطروني تقدسوني تتحسسوني غير سمع اسم صالح وني كذا يعني مختلف نماذج من الهوى بت بنادم غادي حاربه والهوايو إن شاء الله وليد تطيديس بالتوثيق بشكون يظلم ولي ظلم يقنحد ولي ظلم لا طروس ولا يشرك نس ولا ولا نمعاس كذا يزمن وثق فالتوثيق واجب أيها الإخوة والتوثيق خطد العيب المشكلة عند بعض الناس يتبين سندم بت التوثيق ده زعز عن ثقت قاعد الشغل مانو كيتيني دقسني ذا ميمي هذا ربي سبحانه وتعالى يمر لا البعض ميد نغرسنا ولا عقليته بت تنين السنة بت تشكديس حما كغش وشغل مانت لك وشغش لمانت نلك نصفى في نهاية السنة نكذا حما كغسنا يزمم أم بت توت السوقة حميتين سنة هم حماك بتترك بديش غريب أو انتثقفت عند بعض الناس لا يا أخي خاطبة النغش سنة بمعنى سموك زغش من ثقتك نالك أرقب غش حشاد يقول لي سكرو حشا ليس من هذا القبيل أبدا وإنما ضرب سبحانه وتعالى يمرنا والسؤال بسيط جدا سؤال هل أيها المؤمن ضمن العمرك صح سيدي شتيت لي تدرسوت لي تساتيك نشي لك غدرت لي تساتيك الشيء قنسجن غي زوار يزوى نام زوى سنين إني غدس بعد أن غبين دلك ورسو ما هو الدليل بت الدليل باللي وني شمرنا وني ولي شمرنا كذا يعني شيء يعني مهم جدا في هذه القضية قضية التوثيق أيها الإخوة خاصة أيضا أيني لن ربما يعني أضغط عليه بين الأباء والأبناء جار ترواد الوالدين نغجر ووتن يتبين أنا من بتد العيب أنغ الناري معه براني مصحدي بعضنا العيب الناري العكس العكس تماما حمي بتجيه أنغ تيري كيف كيف تبنو دم أن رب سبحانه وتعالى إنتي مدن إنتي قاعي مدن ولإني لك كان أوت نخطي إنغ لك كان بتد الشك قاعي مدن شكان بتد إتا قاعي مدن تان بتد شهادة لسبو كل في مدن وربي ولي السني أديني بتد أوت والتاريت بغرضه بتد جرب بدد ورد الوالدين والتاريت بغرضه لا أيها الإخوة الأفاضل من فما هذه النقطة يقنوا السيقن سيد بابا يتبين سهامة بل ممتش لا يخدم عاش طول عمرك يخدم عاش بت بيلا القوامات كذا وكذا إنا يكتقر إنامو يكتقر من غنت ومالك لأبيك هل ديت لس إلا يخدم لخدم تحنوت بابس الشاد صغير كل شيء زيقي منتا إنامو الشاد صغير كل شيء زيقي منتا والغريب والغريب أن الله سبحانه وتعالى يرينا آية من آيات الله سبحانه وتعالى فيذهب الصغير قبل الكبير أديم تمزان قبل وزعلو إذن بين الحسابات شين بنادم صغدين متمارو ضبزان بين الحقوق الحقوق نزوش سبيلن الحقوق نتروس سبيلن طول عمر سيخدم مع بابس بيننا كيف تتم التصفية أيتما سيدنا نقع نخدم من كل جناح لا يتقلب أنت يتلس لا يخلط مع بابس طول عمر مع بابس كيف تتم التصفية ما يموت بابس قاعد ورثن خطتي ورتغيوني لنا معه إذا كيف شننجا شريف السند ربي سبحانه وتعالى إلى كل حد داوي الحق ونظلم ولا دقن حد كيف كيف تتم ضبط هذه الأمور إذا لم تكن هناك توثيق بالتغنج سغد سنما رميدنا بصفنا ولا رتوس من هذا بدأس من هذا خدم بتغط السن من لاش الكرة القوة من لاش الزمان من لاش لن تتنس السن خدما إلا إن أنت ومالك لأبيك هل أنتني تمسين ربي سبحانه وتعالى أوتن كيف كيف قال لك أنا دوتني وكيف كيف أنا خلط نظام لا